نحن لا نرى زكاة على مال إلا حتى يحول عليه الحول كما هو في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.